بأبي من وددته فافترقنا. بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع، فافترقنا حولا، فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا.